إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الأخير من دروس سورة الحجرات، سورة التربية والأخلاق، وبعد أن عشنا أيها الأحبة مع هذه القواعد التشريعية العظيمة التي أرستها السورة لبناء مجتمع إسلامي كريم، نستطيع أن نسجل باطمئنان كامل أن هذه السورة التي لا تتجاوز 18 آية تكاد تستقل بوضع منهج متكامل لبناء مجتمع إسلامي كريم، سليم العقيدة، نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، مهذب الأخلاق. إنه مجتمع مثالي بكل ما تحمله هذه الكلمة من تصورات. إنه مجتمع له أدب مع الله، مجتمع له أدب مع رسول الله، مجتمع له أدب مع نفسه، مجتمع له أدب مع غيره، مجتمع رباه الإسلام بهدي القرآن على يد من كان خلقه القرآن الذي رباه الله ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم. وتختم الصورة الجليلة العظيمة الكريمة بوضع لبنة التمام في هذا البناء العظيم وفي هذا الصرح الشامخ المشيد، وذلك ببيان الحقيقة الكبرى، ألا وهي حقيقة الإيمان، وذلك من خلال الحوار الذي دار بين أعراب بني أسد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ذكر جمهور المفسرين أن هؤلاء وفدوا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة مجدبة، وكانوا يمنون بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقولون: يا محمد، أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، وجئناك بالأسقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، فأعطنا من الصدقات فإن لنا حقا عليك. يمنون بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. وكما في الآية التي هي قبل أواخر السورة: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. ليس الإيمان كلمة تقال باللسان، ليس الإيمان زعما يدعى، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء. لا تقولوا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وأذعنا وانقدنا خوف القتل والسبي. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يستحكم الإيمان بعد في قلوبكم. وهكذا أيها الأحباب، تعلمنا هذه الآية الكريمة أن هناك فرقا كبيرا بين الإسلام والإيمان. فأعيروني القلوب والأسماع، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة من مسائل معتقد أهل السنة والجماعة. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ مسألة جليلة زلت فيها الأقدام وظلت فيها الأفهام إلا من رحم الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبداية نضرع إليه قبل أن نشرع في التفصيل لهذه المسألة وما يتعلق بها من مسائل أخرى، نضرع إلى الله أن يرزقنا الصواب والتوفيق والسداد. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ سألخص لكم أحبتي في الله مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. أولاً، اعلموا أن دين الله عز وجل الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ورضيه لأهل سماواته وأرضه هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام العظيم قول وعمل، هذا الإسلام العظيم قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. أولا قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة ولله الحمد والمنة، كما في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله. وكما في قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآية. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا عن عمل اللسان، عن قول اللسان. ثانيا قول القلب، قول القلب هو التصديق والإيقان وعدم الشك، كما في الآية التي معنا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. وكما في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا عن قول القلب. ثالثا عمل اللسان، ثالثا عمل اللسان، عمل اللسان والجوارح معا أيها الأحباب، كتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا والتسبيح والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الطاعات التي لا تؤدى إلا باللسان والتي لا تؤدى إلا بالجوارح والأعضاء، كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآية. هذا عن عمل اللسان والجوارح. رابعا عمل القلب، وعمل القلب أيها الأحباب هو النية والإخلاص والتوكل والإنابة والانقياد والمحبة والتفويض والرجاء إلى آخر أعمال القلوب التي لا تؤدى إلا بالقلب. هذا هو عمل القلب. وبالجملة فإن القلب هو الأصل وهو الملك، ولو استقام هذا الملك لاستقامت الجنود والرعايا. إذا صلح القلب صلح البدن كله، وإذا فسد القلب فسد البدن كله، كما في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا أولا. الإسلام قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ثانيا، الفرق بين الإسلام والإيمان. أعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الباب من أهم أبواب عقيدة أهل السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. الفرق بين الإسلام والإيمان، أقول إن هذا الباب قد ضلت فيه الأفهام وقد زلت فيه الأقدام. الفرق بين الإسلام والإيمان. أولاً الإسلام. الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان، وإذا أطلق في الشريعة فله حالتان. الحالة الأولى، إذا أطلق لفظ الإسلام مفرداً دون أن يقترن بلفظ الإيمان، فإن الإسلام حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعال. انتبهوا معي جيدا، أقول إن الإسلام لغة هو الإذعان والانقياد، وأقول إن الإسلام شرعا له حالتان. الحالة الأولى، إذا أطلق لفظ الإسلام مفردا دون أن يقترن بلفظ الإيمان، فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعال. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ومنها قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها قول الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومنها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. هذا هو الإسلام. الإسلام إذا أطلق وحده يراد به الدين كله. وفي الحديث الذي يوضح ذلك المعنى أوضح بيان، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، وقال الإمام ابن حجر الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال الرجل: وأي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ وأي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان. الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهكذا أيها الأحباب، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الإيمان جزءا من أجزاء الإسلام في هذا الحديث، في الوقت الذي يطلق فيه لفظ الإسلام مفردا من غير أن يقترن بلفظ الإيمان. وهكذا، إذا أطلق لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان، فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الدين كله أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وهذه هي الحالة الأولى لمرتبة الإسلام. الحالة الثانية إذا أطلق لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان، فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الأقوال والأعمال الظاهرة. إذا أطلق لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان في آن واحد، فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الأقوال والأعمال الظاهرة، كما في الآية التي معنا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ويوضح ذلك أيضا أوضح بيان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات رهطا وأنا جالس عنده وترك النبي رجلا. وقد وضحت الأحاديث الأخرى هذا الرجل وسمته، وهو رجل من المهاجرين يقال له جعيل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا كان عنده من الصدقات وترك رجلا هو أعجبهم إليه. هكذا يقول سعد: وترك النبي رجلا هو أعجبهم إليه. يقول سعد: فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله، أي لماذا لم تعط فلان يا رسول الله، ما لك عن فلان يا رسول الله، والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة. يقول سعد: فسكت، ثم غلبني ما أعلم من الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة. يقول سعد: فسكت، ثم غلبني ما أعلم من الرجل، فعدت وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار، والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. ويوضح ذلك أيضا أوضح بيان حديث جبريل عليه السلام، والذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. يقول عمر راوي الحديث: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلى آخر هذا الحديث المبارك. وهكذا أيها الأحباب، يتضح لنا أن الإسلام إذا أطلق مع الإيمان، فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذه هي الحالة الأولى لمرتبة وهذه هي الحالة الثانية لمرتبة الإسلام. إذن عرفنا الآن الإسلام إذا أطلق مفردا، وعرفنا الإسلام إذا قرن بالإيمان. الإسلام إذا قرن بالإيمان فيراد بالإسلام حينئذ الأقوال والأعمال الظاهرة. ثانيا مرتبة الإيمان، وانتبهوا معي جيدا. ثانيا مرتبة الإيمان. أولا، الإيمان لغة هو التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. أما إذا أطلق الإيمان في الشريعة فله أيضا حالتان. الحالة الأولى، إذا ذكر لفظ الإيمان مفردا دون أن يقترن بلفظ الإسلام فالإيمان في هذه الحالة شأنه كشأن الإسلام، يراد به الدين كله أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعال. أقول إذا ذكر الإيمان مفردا دون أن يقترن بلفظ الإسلام فإن الإيمان شأنه في ذلك كشأن الإسلام، يراد بالإيمان حينئذ الدين كله أصوله وفروعه من الأقوال والاعتقادات والأفعال، كما قلت قبل ذلك في معنى الإسلام إذا أفرد. والدليل على ذلك من القرآن قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة عند ربهم ورزق كريم. وكما في قول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويوضح ذلك المعنى أوضح بيان حديث وفد عبد القيس الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما وفد وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الرسول بالإيمان، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هكذا، هذه هي أركان الإسلام التي حفظناها يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها أركانا للإيمان في هذا الحديث، لأن الإيمان أطلق وحده دون أن يقترن بذكر الإسلام، وهو حينئذ يراد به أيضا الدين كله أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعال. هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فإذا ذكر لفظ الإيمان وحده يراد به الدين كله، شأنه في ذلك كشأن الإسلام تماما بتمام. ويوضح ذلك أيضا أوضح بيان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وهكذا أيها الأحباب، اعلموا جيدا أن هذا هو الذي قصده سلفنا الصالح حينما يذكرون في كتبهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال تدخل جميعها في مسمى الإيمان أو تحت مسمى الإيمان. ولقد أنكر علماء السنة والجماعة إنكارا شديدا على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا هو الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، حيث بوب في صحيحه أبوابا تحت هذا العنوان: باب أمور الإيمان، ثم قال: باب الصلاة من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، وهكذا. فإن علماء السلف أنكروا إنكارا شديدا على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. فإذا قرأت لعالم من علماء السلف كأبي حنيفة مثلا الذي لم يفهم قوله أنه يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل وقول، فاعلم علم اليقين بأنهم يدخلون جميع الأعمال في مسمى الإيمان، والإيمان يقصد به في هذه الحالة الدين كله أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعال. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يرسل إلى الأنصار ويقول: إن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. رواه البخاري تعليقا. هكذا أيها الأحباب، إذا أطلق لفظ الإيمان وحده دون أن يقترن بلفظ الإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الدين كله، وهذه هي الحالة الأولى لمرتبة الإيمان. ثانيا، الحالة الثانية لمرتبة الإيمان، إذا ذكر لفظ الإيمان مقترنا بلفظ الإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الاعتقادات الباطنة. إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الاعتقادات الباطنة. ويوضح ذلك أوضح بيان الحديث الذي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة، وقال الإمام ابن حجر الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه آخرون من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية والإيمان في القلب. ويوضح ذلك أيضا أوضح بيان الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في دعاء الجنازة وقال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهكذا أيها الأحباب، إذا ذكر لفظ الإيمان مع الإسلام فإن الإسلام يراد به أعمال الظاهر، وإن الإيمان يراد به أعمال الباطن. وهكذا أستطيع أن أقول بأنني قد لخصت لكم مذهب أهل السنة والجماعة وأقوال سلفنا الصالح في هذه المسألة العظيمة التي خالف بها أهل السنة والجماعة جميع الفرق التي أفرطت غاية الإفراط أو فرطت غاية التفريط، من أمثال الخوارج والكرامية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والمرجئة. ومذهب أهل السنة هو الحق، وهو المذهب الوسط بوسطية هذه الأمة، نسأل الله أن يتوفانا وإياكم عليه. أستطيع أن أقول بأنني قد لخصت لكم مذهبهم في الفرق بين الإيمان والإسلام. ويبقى لنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب والتي هي من أصول معتقد سلفنا الصالح. ثالثاً أيها الأحباب، من هذه المسائل أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالذنوب والزلات. هذا أصل عظيم من أصول مذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والزلات، كما قال ربنا جل وعلا في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما قال ربنا جل وعلا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في ذلك كثيرة ولله الحمد والمنة. ويوضح هذا الأصل أوضح بيان الحديث الذي رواه مسلم من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وهو من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة: ناطق حنظلة يا أبا بكر. قال: سبحان الله، ما تقول؟ فقال حنظلة: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل هذا، والله إنا لنلقى مثل هذا. يقول حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وهكذا يوضح هذا الحديث توضيحا لا لبس فيه ولا غموض، أن الإيمان يزيد بالطاعات وفي وقت الطاعات وينقص بالذنوب والزلات. نسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم بالطاعات، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. تبقى لنا مسألة أخيرة من المسائل الهامة التي تتعلق بهذا الباب أيضا، ألا وهي تفاضل أهل الإيمان. والمقصود أن أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم بحسب درجة الإيمان في قلوبهم، فأعلاهم منزلة أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلصون من أهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وبين هاتين الدرجتين من الدرجات ما الله جل وعلا به عليه. فإن أهل الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون، بل والله إنهم لا يتفاضلون ويتفاوتون في العمل الواحد، في المكان الواحد، في الوقت الواحد. انظروا مثلا إلى صلاة الجماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد وخلف إمام واحد، وبين هؤلاء من الدرجات كما بين السماء والأرض، كما قال إمامنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا مثلا الصلاة قرة عين، يتمنى أن لو طالت الصلاة، وآخر يحس أنه في أضيق سجن والعياذ بالله، ويتمنى أن لو انتهت الصلاة كلمح البصر، وآخر من نفس الجماعة ومن نفس الصفوف تخرج صلاته منيرة مضيئة حتى تفضي إلى عرش الرحمن جل وعلا، وآخر تخرج صلاته مظلمة كظلمة القبر والعياذ بالله، وآخر يقف بجسده في الصلاة وقلبه يهيم في كل واد حتى لا يدري أقرأ الفاتحة جالسا أم قرأ التشهد قائما، وآخر يقف في الصلاة وهو يفكر هنا وهناك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر يأتي الصلاة نفاقا ورياء والعياذ بالله. والكل يقف في مسجد واحد وفي فرض واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والدرجات ما الله جل وعلا به عليه. وعلى هذا يموت الناس، على هذا التفاوت يموتون، وعلى هذا القدر يبعثون، وعلى هذا القدر يكونون في العرق في يوم الموقف، وعلى هذا القدر تقسم الأنوار على الصراط، وعلى هذا القدر يتسابقون إلى الجنات، بل وعلى هذا القدر من الإيمان تكون مقاعدهم من رب الأرض والسماوات في يوم المزيد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه قاعدة هامة أيها الأحباب من قواعد أهل السنة والجماعة أيضا، وأستطيع أن أقول بأننا والحمد لله جل وعلا وبتوفيق منه وفضل قد وفينا هذا الباب في قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، هكذا تعرَّفنا على الفرق بين الإسلام والإيمان، وعلى بعض المسائل التي تتعلق بهذا المبحث وهذا الباب، وهي من أهم معتقد سلفنا الصالح ومن أهم معتقد مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وإياكم عليه، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. ولما أخبر الله الأعراب بأن الإيمان لم يستحكم بعد من قلوبهم،